الربيع بن خثيم وقيل خثيم، من شدة بكائه بالليل وصلاته وعبادته كانت أمه تقول له: يا بني هل قتلت نفسا؟ قال: نعم يا أمه. قتلت من؟ حتى نكلم أهلهم. قال: قتلت نفسي يا أمه، قتلت نفسي بالذنوب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.